وبالصدق في معاملتهم مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضمرون إلى الخير ويتمنون الخير لدعوة الإسلام ولأمة الإسلام، هؤلاء محسنون ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الآتي صفاتهم اللي هم يعني فتحوا على أنفسهم أبوابا يعاتبون من خلالها يحاسبون ويعاقبون، هؤلاء الذين يستأذنونك وهم أغنياء، دي أول صفة، يستأذنون وهم أغنياء، كويس كده. بمعنى في آية سابقة قالت إن من المنافقين من له إمكانات عنده أموال ويستطيع أن يجاهد في سبيل الله ويمتنع، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. أولو الطول يعني أصحاب الإمكانات اللي عندهم أموال وعندهم إمكانيات وصحتهم جيدة وليس لهم عذر في التخلف عن الجهاد في سبيل الله، لكن هنا قال يستأذنونك وهم أغنياء، ووصفهم بصفات من أخص الصفات، لأن الإنسان إذا كان غنيا أو عنده إمكانات يستطيع أن يدافع بها عن دين الله وعن أمة الإسلام ويتخاذل، يبقى دراجع لأمور وصفات نفسية وصفات قلبية موجودة فيه. هؤلاء كما عابت عليهم الآية أنهم ليس لهم عذر ويستأذنون يعني ينتحلون الأعذار مخادعة لله ولرسول الله وللمؤمنين. من صفاتهم أيضا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يعني هم بيعتذروا وأرضاهم أن يكونوا مع الخوالف. الخوالف ده نتكلم عنها شيء من التفصيل رغم أننا سبق يعني الكلام عنها، لكن تحتاج إلى شيء من البيان إن شاء الله. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يعني ليس لهم همة ولا عزيمة ولا مروءة ولا شهامة ولا شجاعة ولا حياء من الله ولا من رسول الله ولا من المجتمع، ضعفت هممهم، لا مروءة لهم، لا شهامة عندهم، وده طبعا نابع لأنهم كانوا ضعاف الإيمان وكانوا منافقين بل فقدوا الإيمان والعياذ بالله. فكونهم يرضوا بأن يكونوا مع الخوالف ده دليل على النفوس الخبيثة وعلى أن نفوسهم دنية، لأن الإنسان لما يكون همته عالية يحب دائما يبقى مع الناس المحترمين، صاحب الهمة العالية دائما يحب أن يكون مع الرجال، مع أصحاب الهمم العالية، أصحاب العزائم، مع أصحاب المروءات، مع أصحاب الكرامة. إنما الإنسان الدني والعياذ بالله يجتنب هذا ويدفعه إلى ذلك، يجبن، يحب للراحة، يحب للمال، جبان عاوز يريح عاوز ينام، يحب المال قاعد جنب المال، يخاف من الموت، لا يحب الله ولا رسوله ولا يحب الإسلام ولا أهل الإسلام. هذا التخاذل مظهر من مظاهر دناءة النفس. وذلك لما يقولهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وبعدين كلمة الخوالف سبق وقلنا أنها تشمل تعني معنيين، إما الخوالف من النساء والمرأة قد تعذر أن تخلفت عن الجهاد، بل كثير من النساء الصحابيات كنا يسألنا عن الجهاد، هذا الجهاد كتب على الرجال فما نفعل، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني الرجال بالجاهل طب احنا نعمل ايه؟ فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حسن تباعد المرأة لزوجها كالجهاد في سبيل الله، يعني وكونها تخلف زوجها في زوجها في بيتها هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، يعني حسن تعاملها مع زوجها وحسن العلاقة الزوجية وحسن معاشرتها لزوجها هذا يحسب لها في ميزان حسناتها. إذا النساء بعضهن كان عاوز يحب الجهاد، بل أحيانا كانوا يخرجون مع رسول الله في غزواته يسقون الماء ويداوون الجرحى ويضمدون جروح المجروحين، بل بعضهن كانت تحمل الخنجر لتضرب به من ترى أنه يتخاذل عن القتال في سبيل الله. إذن بعض النساء كان عندهن شهامة وشجاعة وحماس للجهاد في سبيل الله والدفاع عن دعوة الحق. كون هؤلاء يتخلفون مع الخوالف يبقى كأنهم يتشبهون بالنساء، ده معنى. المعنى الثاني قالت الخوالف الفاسدون من الرجال، الفاسدون أصحاب النفوس الخبيثة، لأن الخالف الخالف قال لك يعني الثمرة إذا خلفت الثمرة معناها فسدت، وخلف اللبن معناها تغير وفسد، وخلوف الفم معناها النتن الذي يخرج من رائحة الفم، فكلها تدل على الفساد والنتن والضياع يعني. فقال لك الخوالف هنا يفهم منها تخلف عن الخير وتحول وفسد، أو تغير وفسد كما يقال خلف اللبن تغير وفسد، أو خلف عن الخير تحول عن الخير وأصبح شريرا والعياذ بالله، وخلف الفم تغير أصبحت رائحته منتنة. ولذلك في الصيام بيبقى الرائحة المنتنة مقبولة عند الله، خلف بالصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، لكن في العادة هذا الخلوف الناس لا يطيقونه حتى إن كان مقبول عند الله، لكن أنت لما تقارب منه تبقى ريحة السيئة، فهذا الدليل عن فيه نتن. فالخوالف معناها أنتان منافقون، وبعدين ما عندهم همة ولا رجولة ولا حماس، بل هم نتن والعياذ بالله، هم دول المتخلفين عن مناصرة دين الله. مش يوصف المناصرون لدين الله بهذه الكلمات من ناس نسأل الله أن يتوب عليه، نسأل الله أن يتوب عليه، نسأل الله أن يتوب عليه. فهؤلاء الخوالف إن كانوا متخلفين العذر فحرموا على الأقل من شرف الجهاد في سبيل الله. فإن كنتوا يعني أنتوا أغنياء وما ليس لكم عذر وعايزين تقعدوا مع المتخلفين لعذر، إكبر رضيتم بالخسة وتدنيتم في مكانتكم من المجتمع، تحرمون أنفسكم من شرف الجهاد رغم أن لكم قدرة، وأنعم الله عليكم بما تجاهدون به. هؤلاء الأغنياء أنعم الله عليهم بما يجاهدون به، ومع هذا لم يخرجوا جهادا في سبيل الله. وقول العرب الخالفة تطلق على الرجل الذي لا خير فيه ولا غناء عنه ولا غناء عنده، ما يرش فايدة خالص والعياذ بالله، اللي يقول عليه لا للصيف ولا للضيف ولا زي الترمس المر اللي ينفع عليه ضر. وقلنا الترمس المر أحيانا بيقول علاج للسكر لمرض السكر والعياذ بالله، لكن هؤلاء لا منفعة فيهم. الخالفة الذي لا خير فيه ولا غناء عنده والعياذ بالله، هذه صفتهم، رضوا بأن يكونوا مع الخالف، وبعدين وطبع الله على قلوبهم. كذا مرة يذكر طبع على القلوب في القرآن، وقلنا الطبع معناها يختم القلب بحيث لا يدخل إليه الخير ولا يخرج منه الشر، لا يستقبل الخير ولا يريد أن يتخلى عن الشر والضغين الموجودة في قلبه والعياذ بالله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فالختم على القلب معناها الطبع بحيث لا يقبل الخير فلا يستقبل ولا يدخل إليه خير ولا يخرج منه الشر. ففي الآية السابقة قال وطبع على قلوبهم طبع الله على قلوبهم. وطبع يسموه فعل مبني للمفعول أو للمجهول، بمعنى مش عارفين، مش معروف مين اللي طبع على قلوبهم. فيفهم منها أيضا أن في أسباب قد تؤدي إلى الطبع، وأسباب كثيرة بنفاقهم والعياذ بالله، بخبث نفوسهم، بكراهية للإسلام، بضعف عزيمتهم، بعجزهم وقلة وتدني همتهم. هؤلاء طبع على قلوبهم، يعني في أسباب كثيرة يعني أوصلتهم لمرحلة تخلي قلوبهم مش قابلة للخير خالص. وذكر بعض أهل العلم قالوا أن هناك علاقة وثيقة بين تصرف الإنسان وسلوكه وبين ما يحويه قلبه من الأفكار والتصورات. يعني القلب لما يكون خربان السلوك يكون معوجا والعياذ بالله. القلب لما يكون مش غير عامر بالإيمان ولا بمحبة الخير ولا بالعلم الصحيح ولا بالفهم يطبع عليه، فهذا يترتب عليه الطبع. فذكر في الآخر قال فهم لا يعلمون، هنا قال لا يفقهون، هنا قال لا يعلمون، ونقارن بالاثنين إن شاء الله. يبقى طبع الله على قلوبهم، هذا الطبع يعني نظرا لأنهم نردوا على النفاق، ونظرا لأنهم استمرأوا التخلف عن رسول الله، ونظرا لأنهم خبثت قلوبهم بما أضمروا من السوء للإسلام وللمسلمين. كل هذه الأشياء بحسب سنن الله، إذا كان القلب في هذا الخراب وفيه الضغينة وفيه الحقد وفيه الجبن وفيه التخاذل يوصل للحد اللي يخلي صاحب لا يفهم ولا يفقه ولا يعز بالله ولا يقبل خيرا ولا يتأثر بالموعظة. يقول الشيخ رشيد رضا: فلله سنن في علاقة الأعمال بالعقائد والسجايا والأخلاق. ولذلك في الآية السابقة طبع على قلوبهم، بمعنى حسم عليها فهي لا تقبل جديدا من علم ولا موعظة سوى ما استقر فيها واستحوذ عليها. وهناك قال لا يفقهون، صارت غير مهيئة لتدبر المعاني التي تأتيهم في القرآن أو في السنة وما يخاطبون به، ولا يستطيعون فهمه ولا إدراك مراميه ولا فهم من خير الذي جاء فيه، ولا يدركون أن مصلحتهم تتوقف على الجهاد في سبيل الله. مش فاهمين حاجة خالص والعياذ بالله. الإنسان لما يكون مشغول بحاجة أو ميال لحاجة اللي يسموه الهوى، الهوى يكون إنسان صاحب هوى، يحب المال تلقى المال مسيطر على قلبه، يحب المنصب تلقى المنصب مسيطر عليه، عشان المال عشان المنصب يضحي بأي حاجة حتى ولو بنفسه، حتى ولو بسمعته، حتى ولو بمستقبله. وهم لا يفقهون أيضا أن مصلحة الإسلام ومستقبل الإسلام وقوة الأمة وكيان الأمة لا يقوم إلا على الجهاد في سبيل الله وعلى الصبر والتحمل في سبيل رفع راية الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هنا في الآية قال فهم لا يعلمون، هناك لا يفقهون، وإن الفقه معناها إدراك الأحكام على حقيقتها مع معرفة أسرارها ودواعيها وأهدافها. الفقيه معناه يعرف الحكم، حكم الشيء وعلته ودليله، ويفهم الشيء بعواقبه، يعني المفهومية يعني نظر بعيد النظر ينظر إلى عواقب الأمور. أما الفقه هنا قال لا يعلمون، بأقل درجة من الذين لا يفقهون، بس الذي لا يعلم أقل درجة من الذي لا يفقه، لا في واحد يعلم ولا يفقه، في واحد يعلم ولا يفقه، يعلم يعني المعلومة عارف من الحاجة دي تؤدي إلى كذا، إنما إزاي ما ليش يعني مثلا لما نقول مثلا النفاق يؤدي إلى التخاذل عن الجهاد في سبيل الله، ويفهمها كده أن المنافق ما يجاهد في سبيل الله، إنما الفقه الكلام اللي قاله الشيخ رشيد رضا وترح التفصيل يعني وغيره أشار إلى ذلك. الفقه هذا يقول أن هناك أن اللي ما يستقر في القلب، ما يستقر في القلب من التصورات والمعاني يظهر أثره على السلوك، سواء إن كان خيرا فخير إن كان شرا فشر. يعني المؤمن تلقاه حنين، تلقاه يحب الخير، تلقاه رقيق القلب، تلقاه يتأثر بالموعظة، تلقاه يعني يبادر في فعل الخيرات، ما يغلش عنه في كل لحظة أن السعي في الخير معناها تحصيل حسنات وتحصيل قربات يتقرب بها إلى الله، ما يغلش عنها الكلام ده. ما في واحد يقول لك الإيمان يؤدي إلى كذا أو النفاق يؤدي إلى كذا، دي معلومة، المعلومة القاصرة التي ليس معها دليل وليس معها إدراك لعواقب الأمور أو لنتائج الأمور ويعرف أن في أسباب تؤدي إلى نتائج، هذا فقه. الذي لا يدرك هذا قد يعلم وبالتالي لا يفقه، فهنا لما طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون والعياذ بالله، حرموا حتى من معرفة ما فيه مصلحتهم، يعني هم لم يدركوا ما فيه مصلحة المجتمع ولا مصلحة الإسلام ولا مصلحة الأمة، لم يدركوا ذلك وبالتالي يعني لا يتحركون في طريق الخير والعياذ بالله. والمحروم من إدراك فهم حقائق الأمور تجده يتحرك كالسوائم يعني كالبهائم والعياذ بالله. وكمان يعني قال لك ان الانسان يقول له عقل وله قلب، بكثير ما نشير اليها، العقل يعني يدرك معاني معينه انما القلب يدرك المعاني ويتاثر بها، والقلب يعني يعبر عنه بالعاطفه والميل الى الشيء او النفور عن الشيء. ضربنا مثل في المره السابقه ان الانسان قد يشتهي الفاكهة أو الثمر الحلو يشتهيه يميل إليه، لكن عقله يقول له ده فيه ضرر ما تاكلوش النهاردة، ممنوع تاكل لحد ما تشفى من مرضك، عندك مريض عندك سكر زيادة في الدم ما تاكلش البلح، فيبقى يشتهيه بنفسه يميل إليه بطبعه، لكن عقله يقول له لا تقرب من هذا. قد يشتهي الشيء ويعلم أنه محرم، فعقله يقول له لا تأخذ من هذا، لا تقرب هذا الحرام، وقلبه ينفر منه كما ينفر من الدواء المر، يعني القلب ينفر، إذن القلب فيه عاطفة وفيه ميل وفيه نفور، العقل فيه علم بس، يعني لما يعبر العقل معناها الذي يدرك المعنى، إنما القلب إدراك للمعنى وإدراك لحقائق الأمور وعواقبها في نفس الوقت يميل إلى الشيء الذي يرى فيه المصلحة أو ينفر عن الشيء الذي ليس فيه مصلحة، ولذلك لهم قلوب لا يفقهون بها. وتستعمل أيضا القلوب في حالة المشاعر والعواطف، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، عبر عن القلب عشان قسوة، يعني هنا لم ينشرح صدره للإسلام فقسى قلبه أو قسى قلبه فلم ينشرح للإسلام، فهذا والعياذ بالله يعني يهدده ربنا ويتوعده بالويل. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، إن في كراهية وفي ضغينة وفي بغضاء في القلوب، فالقلب دايما يذكر مع العواطف والمشاعر والنير والنفور، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، الكفار يشمئزوا من ذكر الله والعياذ بالله، في حين المؤمن تطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يبقى إيمان القلب يتأثر ويميل ويشعر ويرق ويقسو، وهذا هو الفرق. فإذا وجد الإيمان في القلب مع العلم الصحيح مع الموعظة المؤثرة، القلب يرق ويميل للخير ويحبه ويتعلق به. طبع على قلوبهم فهم لا يعلمون. هناك تعليق لبعض أهل العلم جزاهم الله أحسن الجزاء، كلمات يعني لذة القلب بنصها، رحم الله قائلها. قال: وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، أغلق الله فيهم منافذ الشعور والعلم، وعطل فيهم أجهزة الاستقبال والإدراك بما ارتضوه هم لأنفسهم من الخمول والبلادة والوخم والاحتجاب عن مزاولة النشاط النافع الحركي الحي المنطلق الوثاب الإيجابي النافع، وما يؤثر الإنسان السلامة الذليلة والراحة البليدة إلا وقد فرغت نفسه من دوافع التطلع والتذوق والتجربة. أقول الكلام تاني، عاوز يوصف هؤلاء المنافقين ومن على شاكلتهم، وهتيجي تختم الآيات بعد شوية إن يعني قد يوجد من يتمثل بهؤلاء المنافقين ويكون يوصف بصفاتهم والعياذ بالله من أهل الإيمان. نعم نعم، أنا مش عارف أقول لما أقولش مش أقول عشان بيغيظ ناس كثيرة، بيغيظ ناس كثيرة في الدنيا كلها. إن شاء الله ربنا يفرجها. أقول لك عاوز الاسم لكم الاسم، اسمع الكلام الحلو ده. قال لك إيه يا سيدي؟ أغلق الله فيهم منافذ الشعور والعلم، وعطل فيهم أجهزة الاستقبال والإدراك بما ارتضوه هم لأنفسهم من الخمول والبلادة والوخم والاحتجاب عن مزاولة الأنشطة النافعة الإيجابية الحية المنفتحة المنطلقة الوثابة. وما يؤثر الإنسان السلامة الذليلة، يعني يبقى قاعد في الظل ومرتاح ولكن مذلول والعياذ بالله. وما يؤثر الإنسان السلامة الذليلة والراحة البليدة إلا وقد فرغت نفسه من دوافع التطلع والتذوق والتجربة والمعرفة فوق ما فرغت من دوافع الوجود والشهود والتأثر والتأثير في واقع الحياة. يعني قلبي خامل لا يتأثر بما حوله ولا يؤثر فيما حوله والعياذ بالله، لا تطلع لا إدراك، عنده أفق ضيق لا عنده بعد نظر. وإن بلادة الراحة لتغلق المنافذ والمشاعر وتطبع على القلوب والعقول، ولكن الحركة دليل الحياة ومحرك في الوقت نفسه لذات الحياة، النشيط المتحرك من الإجابة اللي يساهم فيه خدمة الإسلام وفي نفع الإسلام وبدفع الأذى عن الإسلام، دفع الأذى بالأفكار السيئة ودفع الأذى بالسب والشتائم والتطاول أو دفع الأذى بدخول العدو على بلاد المسلمين. هؤلاء الذين يدافعون ويدفعون الأذى هم أصحاب الحركة النافعة، والحركة دليل الحياة وهو الذي يحرك أيضا الحياة ذاتها، والحركة والنشاط ضرورة من ضرورات هذه الحياة التي لا تقوم الحياة إلا بها. وأيضا يقول: ومواجهة الخطر، ما فيه المتخاذلين المنافقين مش عايزين يواجهوا الأعداء، ما يحبش يواجه الأعداء وما يحبش حتى يواجه المسلمين، لأنهم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه، مش عايز يواجه المسلمين باللي جواه، مش عايز يصارح المجتمع بما فيه. مواجهة الخطر تستثير كوامن النفس وطاقات العقل وتشد العضل وتكشف عن الاستعدادات المخبوءة التي تنتفض عند الحاجة. إنسان اللي جواه يعني خير، يوم ما يشوف يعني دعوة للخير يتحرك ويتحمس ويحس إنه عايز يعمل حاجة. وتدرب الطاقات البشرية على العمل وتشحذها للتلبية والاستجابة، وكل أولئك ألوان من العلم والمعرفة والتفتح يحرمها طلاب الراحة البليدة والسلامة الذليلة. يحرم هؤلاء من ألوان المعرفة والتفتح، يحرم من لأنهم طلاب الراحة البليدة والسلامة الذليلة. وأيضا متفكرين لما قلنا في التفكر إن الإنسان لما بيخاف ويفرز في دمه الأدرينالين ومش عارف وتشرب اليوم ما يشوف حاجة تخوفه بتطلع إشارات من المخ للقلب يطلع إيه ويطلع إيه دفعات دم نشيطة بسرعة، تروح للرئتين فتأخذ نفس شديد، وتروح للعضلات فتقوى وتشتد، وتروح للجلد فتنقبض شعيرات الجلد عشان الدم يقل من الدم ما يندفعش إلى الجلد ويروح للعضلات فالإنسان يبتدي يدافع عن نفسه. فكان الكلام ده لو قلناه نصلى على رسول الله فاكر الحمد لله. الإنسان لما جواه عمليات كيماوية وميكانيكية ضخمة جدا وكهربائية لا يعلمها إلا الله، يوم تخاف من حاجة مش خاف ده أي حاجة بس تأذيك، أنت لما ناموسة بتعضك بتعمل إيه في الثانية إذا نفسك عملت كده تروح خبط نفسك وتضرب نفسك عشان تتخلص من الناموسة. إيه اللي خلى إيدك تعرف أن توصل للناموسة؟ حصلت إشارات في المخ، يعني لو لما حسيت أنت راحت إشارة للمخ، المخ بعد إشارة للدم وينفعل ويطلع للعقل القلب يندفع الدم، وبعدين تروح للرئتين النفس ينهج، وبعدين تروح للجلد يعني ينقبض الجلد، فالدم بدل ما يروح للجلد يروح للعضلات، العضلات تشتغل والمفاصل تشتغل وتتدفع عن نفسك. كل العمليات دي بتحصل في ثواني بقدرة الله وتقديره سبحانه وتعالى جل شأنه. فهذا لكن الناس اللي ما عندهمش إحساس يبقى شايف الخضر بيهدد الأمة كلها ومش حاسس بحاجة، يبقى ما عندهش يبقى عنده زي ما قال عليه الشيخ عليه رحمة الله، هؤلاء طلاب الراحة البليدة والسلامة الذليلة، هؤلاء طلاب الراحة البليدة والسلامة الذليلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقلت أنا الشيخ بيقول عليه رحمة الله، سأقول لك عليه رحمة الله، إن وراء حب الدعة وإيثار السلامة، إن وراء حب الدعة يعني الارتخاء وإيثار السلامة سقوط الهمة وذلة النفس وانحناء الهامة والتهرب من المواجهة والمصارحة، يعتذرون إليكم إذا رجعتم. يطلع لك 100 مبرر و100 عذر عشان خاطر ايه، يقول لك انا مش هعمل عشان اصلي كان فيه جيب لك مبررات لا تقبل عند الله ولا عند العقل البشري. هؤلاء وراء حب الدعة وإيثار السلامة سقوط الهمة وذلة النفس وانحناء الهامة والتهرب من المواجهة والمصارحة، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، ينتحلون الأعذار، يعتذرون إليكم عن تخلفهم وقعودهم، ذلك أنهم يخجلون من الظهور والمصارحة بفعلتهم هذه العارية ومن الكشف عن أسبابها الحقيقية، لأنه مش هقدر يقول إنه جبان، مش هقدر يقول إنه يكره الإسلام، مش هقدر يقول إنه يحب ينام في الظل والراحة، لا، وهي ضعف الإيمان وإيثار السلام والإشفاق من الجهاد. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. هم يعتذرون ذرا للرماد في العيون، يعني يعتذر عشان ما حدش من الناس بتعلقش عليه، ما يقولش عليه ده قاعد ليه لما عنده مال ما خرجش ليه، ينتحل الأعذار مخادعة والعياذ بالله. يظنون أن الاعتذار يصرف الأنظار عنهم ويحول دون فضحهم، ولكن الله فضحهم قبل أن يرجع إليهم رسول الله. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، ده لسه النبي مسافر جاي في السفر، يعني جاء من الشام ولسه ما وصلش المدينة، والقرآن يقول هيتروح للمدينة وهتلاقي ناس يقدموا الأعذار وينتحل الأعذار. سبحان الله العظيم وبحمده، هم طبعا عملوا الأعذار عشان ما يتفضحوش، يقول ربنا يفتحهم قبل ما يتكلموا خالص، هم مجهزين نفسهم عشان يعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا، لا داعي للكلام، كلامكم ماسخ ومايس ومش مقبول، مش هنصدق. شوف ما دافع بسم الله لا تعتذروا لن نؤمن لكم، زي ما قال الله كان يقول لك ايه وفر كلامك الله يرحمه، تقول له عندك كبريت عامل حج، يقول لك ما فيش، تقول له ولا احد يقول لك وفر كلامك ولا واحد، هنكذب عليك وفر كلامك الله يرحمه ويحسن اليه. امك احمد ابو الغافر رحمه الله عليه كان في الجمعيه، تقول له عندك سكر، يقول لك الولد ما فيش سفره ان شاء الله، طب حتى ربع كيلو، يقول لك وفر كلام وفر وفر كلامك، يعني احنا صادقين مش عاوزين جدل وكلام، تقعد تتعبنا ليه؟ فهؤلاء ايضا متعبون، يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم، يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم، سبحان الله، يعني اليكم يعتذرون، ما قلت يعتذرون لكم، لأن الاعتذار يكون للشخص، انما يعتذر زي ما يكون بيقذف بالعذر وهو غير ما فيش غير ليس له حقيقه وقع في نفوسهم ولا في واقعهم، في الواقع ليس لهم اعذار، انما بيقذفوا بالايه؟ بالاعذار كلاما كلاما والعياذ بالله. اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا، هذا اخراس لالسنتهم كما قال بعض العلماء، وابطال لمعاذيرهم، لان الله يلقن رسوله صلى الله عليه وسلم للرد الذي يدحض سريتهم وكذبهم وخداعهم. لن نؤمن لكم، في فرق بين نؤمن، هو نؤمن تستخدم في التصديق، بس لما اقول مثلا في اخوه يوسف ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا، يعني مش مصدق لينا، بس كلمه مؤمن بتحوي مشاعر واحس غير التصديق، لأن التصديق لما يكون الصدق عن ثقة يبقى فيه شيء من الأمان، فيه شيء من الراحة النفسية، يترتب عليه شيء من الأمن. فهنا أيضا لن نؤمن لكم، يعني ما لكمش أمان، مش هنصدقكم، أنت أساسا ما لكمش أمان تصدقوا فيه، ليسوا أهلا للتصديق. وبعدين التصديق بالتعبير عن الإيمان معناها الارتياح والركون إلى ما يخبرون به، لن نؤمن بكم يعني كلامكم لن نميل إليه ولن نستريح معه، لأنكم كذبة والعياذ بالله، لأنهم كذبة، لن نؤمن لكم. التصديق الذي يؤمن معه الخيانة ويستبعد معه سوء الظن. كان الأول المنافقون يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الأصحاب رضي الله عنهم فيحسنون الظن بهم على ظواهرهم، لكن بعد هذه الفضائح والعياذ بالله، بعد هذا التخاذل، أصبح ليسوا أهلا لأن يعاملوا على أساس حسن الظن ولا على أساس الأخذ بالظاهر، إنما فضحهم القرآن ويعاملون بما يستحقون على كفرهم ونفاقهم والعياذ بالله. يعتذرون لكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. سبحان الله العظيم وبحمده. وقد يكون في أشياء كثيرة هم يكتمونها، لا يريدون أن يظهروها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم اعتذروا وجواهم حاجات ما قالوهاش، لكن الله أخبر عنهم قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنتم كذبة كذبين، ومع الأيام ستنكشف أحوالكم، وهيبان حقيقة هذا الكلام، إن كنتم تحبون الله وتحبون رسول الله وتتمنوا الجهاد في سبيل الله زي ما بتزعموا وتدعون، إذا كان هذا الأمر مع الأيام هيثبت، إن كنتم تحبون الخير وتحبون الإسلام هيبان من خلال عملكم، تتوبون توبة نصوحا، وقد تقدمون القربات لله سبحانه وتعالى، تتركون ممالاة أهل النفاق وممالاة اليهود وموالاة اليهود، من المنافقين كانوا يميلوا مع اليهود ويميلوا مع أهل الشرك وتآمروا ضد الإسلام، فسير الله سيظهر في المستقبل حقيقة إيمانكم الذين تزعمونه، فإما أن تفضحون على الملأ وتصرون على كفركم ونفاقكم وكراهيتكم للإسلام فينكشف أمركم وفي الآية وبالتالي يكون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة سينبئكم بما كنتم تعملون، أو يتوبون ويصلح حالهم يصلح حالهم ويرجعون إلى الإيمان وإلى الإسلام وتظهر عليهم التوبة ويظهر عليهم الندم ويظهر منهم الحب لله ولرسوله والحرص على الجهاد في سبيل الله والحرص على منفعة الإسلام والمسلمين. تنكشف مع الأيام الحقائق بصورة عملية، وسيرى الله رسولكم ورسوله سيرى الله عملكم يعني بصورة عملية وواقع عملي يظهر من أعمالكم، مش بس كلام وخلاص. خايفين على الإسلام، خايفين نحب الإسلام، كلام ما ينفعش، عاوزة محتاجة عمل. يقول ستنكشف الأيام وتظهر حقائق الأمور بصورة عملية، فأقوالكم يثبت زيفها وعوارها وعارها، فاختاروا أنتم الطريق في مستقبلكم. أظهروا لله ما يرضيه عنكم، وأظهروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرضيه عنكم، وأظهروا للأمة وللمسلمين ما يرضيهم عنكم من عمل، لا مجرد أقوال، لا بمجرد الأقوال. فيتحدد لنا واقعكم وموقعكم بين صفوف التائبين الراجعين إلى صفوف الحق والخير الذين يعتزون بدينهم وبدعوتهم، لا يصرون على نفاقهم ولا فجورهم ولا فسوقهم والعياذ بالله. ولذلك ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، نفس ما قالش تردون إلى الله، ما فيه تردون إلى الله، لكن تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا يخفى عليه شيء من أمركم، فيحاسبكم على ما أضمرتم وإن لم تظهروه للناس ولا يراه البشر منكم، فينبئكم بما كنتم تعملون. شوف مصيبة المصائب مع هؤلاء المنافقين، مصيبة المصائب. الآية التالية سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، يعني إذا رجعتم إلى المدينة. يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، حتى لا تعاتبوهم ولا يعني تحاسبوهم ولا تفضحوا أمرهم. هنا لتعرضوا عنهم ليس صفحا ولا مسامحة، إنما هم عاوزينهم المنافقون، عايزين من أهل الإيمان ألا يكلموهم ولا يحاوروهم عشان كي لا ينكشف أمرهم لا يفضحون. إنما القرآن قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، أي لتتركوهم ولا تعاتبونهم ولا تظهروا غضبكم عليهم فتغضوا الطرف عن مواقفهم المخزية المزرية. فأعرضوا عنهم هنا بقى أعرضوا عنهم يعني لا تهتموا بأمرهم ولا تسمعوا منهم ولا تقبلوا منهم إن أرادوا أن يخرجوا معكم. قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، قيلت في الآيات السابقة، وهنا فأعرضوا عنهم بمعنى أهملوهم، عاملوهم معاملة المهمل الذي لا قيمة له ولا وزن له ولا منفعة منه ولا خير فيه والعياذ بالله. إنهم رجس، مش بس ليس فيهم منفعة ولا تأتى منهم الخير ولا يحترمون، لا، إنهم رجس، يعني يجب أن تبتعدوا عنهم وتنفروا عنهم لأنهم قذر ونجس ونتن والعياذ بالله. خبثت نفوسهم وخبثت قلوبهم فظهرت منهم أعمال تدل على كراهيتهم للإسلام ولدين الله ولدعوة الحق. إنهم رجس، رجس يعني لا ينبغي أن تعاملوهم ولا تقتربوا منهم والعياذ بالله. وهذا يدلك على أن القرآن يريد من أهل الإيمان أن ينفروا من أهل الفسوق وأهل الفجور وأهل الكفر وأهل الإلحاد وأهل النفاق البين الظاهر، ينفروا منه نفورهم، نفورهم من الرجس، من النجس، من النثر. إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يقول فأعرضوا عنهم إعراض إهانة واحتقار لا إعراض طفح وإعذار، فإنهم أحقر من أن تعاملوهم وتستمعوا إليهم، كما قال سبحانه وتعالى وأعرض عن الجاهلين، وقال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، عشان الجاه، عشان المال، عشان المنصب، عشان الوضع، عشان الوضع الاجتماعي، عشان الوضع السياسي، عشان الوضع ما عرفش إيه، عمال يمالئ وينافق ويعمل الحياة. فأعرضوا عنهم إنهم رجس. هنا قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وبعدين نعم هو أعلم بمن اهتدى، بارك الله فيك، هو أعلم بمن اهتدى، هو أعلم بمن اهتدى. نعم. وهناك أيضا نعم توضيح تكفين للمعنى ده هم قال إنهم كلهم رجس كده، كلهم كده، لا كلامهم ولا صورهم ولا مجالساتهم ولا ظاهرهم ولا باطنهم لا ينبغي أن تقتربوا منهم. وأيضا هذا قال كما قال أهل العلم تحذير من مخالطتهم حتى لا نتأثر بهم، حتى لا تأثروا بهم. يعني احنا يعني حذرنا في كثير من مواقف القرآن أن نتعامل مع هؤلاء حتى لا نتأثر بهم فنكون مثلهم، لأن زي ما قالوا النفوس تفرق الطباع، اللي يقعد مع المدخن يبقى زيها، يبقى مدخن في يوم الأيام زيه، اللي يقعد مع الحلاف اللي يكتب يلعب كثير يبقى حلاف زيه، اللي يقعد مع الكذاب يبقى يوم الأيام يبقى كذاب زيه، اللي يقعد مع المهمل للصلوات الجماعة لحضور الجماعة هيتعود يبقى زيه. فكذلك كونهم رجس معناها لا تقربوهم، أعرض عنهم لا تقربوهم حتى لا تتأثروا بهم، حتى لا تكون مثلهم. لأن حتى في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، قد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. لما تقعد معهم هم عمالين يخوضوا هتبقوا زيهم، تقعد مع بتاع كده اللي عامل كده وتقعد مع اللي كده وكده، فلا غوروا مع بعض من ده. والعياذ بالله، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية وحسن العاقبة، نسأل الله السلامة والعافية وحسن العاقبة. يقول الآلوسي، لا أقول اسم جمات زمان ومحدش لها عليه حاجة، يقول الآلوسي والمراد من الآية الكريمة نهي المخاطبين عن الرضا عنهم وعن الاغترار بمعاذيرهم الكاذبة على أبلغ وجه وآكده، فإن الرضا عمن لا يرضى عنه الله تعالى مما لا يكاد يصدر عن المؤمنين. ولذلك الآية الثانية هيقول عنها، هيقولها بصراحة، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. بيقولوا أعذار ويحلفوا عشان الناس ترضى عنهم، عشان الناس تحبهم، عشان الناس إيه، سبحان الله، لترضوا عنه، يعني لترضوا عنهم هناك، يعني قال ايه، ليرضوكم والله حق ورسوله ان يرضوه. هناك كان في مجال الطعن على نواياهم، هم عايزين يرضوا الناس، كان الاجدر بهم ان يرضوا رب الناس سبحانه وتعالى جل شانه، والله ورسوله حق ان يرضوه. هنا قال لترضوا عنهم، هنا بتوجه إلى معالجة نفوس المؤمنين، اوعي ترضوا عنهم، هم عاوزين يرضوكم عشان تسكتوا عنهم، دي حاجة. إنما كمان أنت ترضى عنهم بمصيبة المصائب، لأنكم إذا رضيت عنهم معناها تحبونهم تميلون عنهم. إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وهنا في التعميم حكمة بالغة. إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، اللي هم مين؟ المنافقين دول، ولا هل يقعد معاهم كمان؟ قال لك دي قاعدة عامة على مدى الأجيال ومدى الأزمان. إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، إن كانوا فاسقين فالله لا يرضى عنهم. فلا ينبغي لمؤمن أن يرضى عنهم كما قال الآلوسي، لا ينبغي للمؤمن أن يرضى عنهم، لأنه إن رضي عنهم خالف الله، إن رضي عنهم شاق الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن له نار جهنم والعياذ بالله. يبقى معناها إذا كان ربنا مش راضي عنهم ترضى عنهم ليه؟ ترضى عنهم وتخالف الله وتمشي في صف غير صف الله وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى قلبك بيتوجه في التوجه غير الذي يريده الله وغير الذي يحبه الله. الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فلا ينبغي لعاقل المؤمن أن يرضى عنهم. وإذا كان لا يرضى عنهم عاقبتهم السوء والمذلة والعار والسنار والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة. الحديث بقية كان الأجر بقية، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها، آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أهلك الكفرة المعتدين، اللهم أهلك الكفرة المعتدين، اللهم أهلك الكفرة المعتدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم اخذل أشتن ومن معها، اللهم اخذلها خذلانا كبيرا، اللهم اخذلها أخذال خذلانا كبيرا، اللهم انتقم منها، اللهم انتقم منها، كلما جاءتنا جاء معها الشؤم والعار والشنار والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.